وكمتن يا مساج ساسورا الجمعة حفلة نقل باركيت التهانيت الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى أفراد طبقة العاملة والبنات والصيادين والتقنيين والإداريين في كل من المؤسسات المتحدة لمنظمة الفهم في منطقة دوكسون والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المغمورة بالمات في محافظة بيونغان الشمالية ومؤسسة موندو للصيد الأسماك والذين يجتريحون المعاثر في معركة 200 يوم من الإخلاص. حضرها المعنيون والبنات والمشتغلون.